قامت هيئة حركة محافظة جولا الجنوبية لإسقاط سلطة باكون هي في كوريا الجنوبية مؤتمرا صحفيا أمام مبنى إدارة المحافظة يوم الرابع من الشهر الجاري، ودعت سكان المحافظة إلى الانطلاق في النضال الرامي إلى بناء المجتمع الجديد. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو أن نقابة المعلمين الوطنية والحركة الوطنية لحماية التعليم الديمقراطي ونقابة المعلمين الوطنية في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام مبنى وزارة التعليم العميلة في مدينة سيتون يوم الثالث من الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على مؤامرات الزمرة العميلة لقمع السابقين للنقابة المعلمين الوطنية.